كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذه المحرم. طيب انتهى الوقت. نعم. ها ايش زوجة الأب؟ ايش زوجة الأب؟ زوجة أبيك هي قريبة لك المصاهر هذه. نعم نعيش هذه مهي بقواعد قواعد نسب دي. هذه قواعد صهر. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه زوجة الأب. لا لا تعال المصاهرة ما بينك وبين نسبا. زوجة أبيك هي قريبة لك. لماذا حرمت عليك؟ أين هذه؟ ذكرناها يا أخي. لا إله إلا الله. المصاهرة أربع قواعد. يحرم على على على الزوجة أصول زوجها وفروع زوجها. وش يصير؟ واضح؟ وش تدخل فيه؟ أين؟ الولد من فروع الوالد، أم من فروع الزوج؟ تمام؟ طيب. إذا تزوج رجل امرأة وبعد ما تزوجها وأنجب منها أطفال، أتت أم هذه الزوجة قالت أنت يعني كنت سكنين في المكان الفلاني اللي كان هناك في أمك فلانة، فطبعا أم مالك بدري. بعدين قال لها نعم يعني يخرب بيتك قبل ما رضعت يعني. ليش يخرب بيتك؟ يعني مثلا في واحد قالوا لي روايه يعني. اي ماخذ طيب. انا جايب النص يعني. اي. قبل ما رضعت يعني رضعت منه. ايه. ولكن يعني ماني فاكر رضعه واحده وانا كنت اسكتك. ايه. وش تقولون؟ شهر. ها. الاصل عدم الاضاحيه. ايه. هذه لا يفسخ النكاح. أبدا. لا بد أن نعلم بأن رضاء خمس رضاعات. ما هو شيء، ما يصير شيء. حديث عائشة خمس رضاعات معلومات. لو قالت المرضع والله أنا أرضعت كم مرة لكن لا أدري. قلنا لا يثبت الرضاع. لا بد من خمس رضاعات. لكن لو أرضعت إنسانا كبيرا. إنسان مثلا دعته إلى قهوة وصلحت له دلة من حليب امرأة فشرب خمس مرات، هل يكون ابنا لصاحبة اللبن؟ لا يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة هي التي تنفع من المجاعة بحيث يكون الإنسان يتغذى باللبن لم يفطن بعد. هنا نعم ذكرت أن الفرق بين باطل والفاسد من ناحية الحكم في الإحرام وفي النكاح. أي في النكاح يختلف عاد. الباطل لا يحتاج إلى فسخ، والنكاح والفاسد يحتاج إلى فسخ. يعني مثلا إذا تبين أنه باطل تفرق، وأما الفاسد فلا بد من أن يطلق الزوج أو أن يفسخ من قبل المحكمة لئلا يقع نكاحها فيما بعد وهي زوجة بناء على الخلاف. وكذلك العدة، الباطل ما فيه عدة والفاسد

فهل نقبل من هذا دعوى الجهل؟ نعم نقبله، نقبله ونرفع عنه الحد. كما لو أن شخصا يأكل لحم الإبل من زمن طويل ولا يتوضأ، وقال أنا لم أعلم أن لحم الإبل ناقض الوضوء، فهل نوجب عليه قضاء الصلوات الماضية مع أننا نرى أن صلواته الماضية باطلة لأنها وقعت بغير وضوء، لكننا لا نلزمه من أجل الجهل في أمر يجهله مثله. وهذه قاعدة اجعلوها عندكم، أن الجهل بأمر يجهله مثله يرفع الحكم، حكم التحريم وحكم الوجوب، فلا نعامله معاملة ما فعل المحرم ولا نلزمه بقضاء الواجب. صح. والدليل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، من أظهرها قصة المسيء في صلاته الذي كان يصلي ولا يطمئن، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنها واجبة في ذمة الآن، لكن لم يقل أدي صلاة الفجر أو صلاة المغرب أمس أو ما أشبه ذلك، لأنه كان جاهلا. ولكن كما قلت لكم بشرط أن تكون دعوى الجهل ممكنة، أما إذا لم تكن ممكنة فلا يقبل، والله أعلم. نعم. إذا تزوج ذات محرم تطلق منه؟ إذا تزوج ذات محرم لا يطلق. ليش يطلق؟ العقد غير صحيح. كيف؟ العقد غير صحيح بينهم. أقول لا يطلق، لأن أصل ما ليس معه نكاح حتى نقول طلق، ولكن نفرق بينهما فورا. نعم. أي نعم نعم لا فرق. أبد ما فرق. يقال لأم الزوجة لماذا كانت حراما على الزوج؟ أجب. لا يا أخي اتق الله. أي من المصارف والحديث وقال له يحرم بنص الآية. وين الآية؟ وين؟ طيب الأم عند الإطلاق هل يدخل فيها أم الرضاعة؟ ما هو حسب ما ذكرنا، حسب ما ذكر الله، لأن الله قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال في نفس الآية وأمهاتكم التي أرضعنكم، فلو كانت أم الرضاعة تدخل في الأم عند الإطلاق لكان ذكرها بعد ذلك لا فائدة منه. لماذا لا يجوز الجمع بين أم الزوجة من الرضاعة والزوجة؟ ما هو الدليل؟ لقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والجمع بين الأم وبنتها في النسب حرام، فالجمع بينهما في الرضاعة حرام، كالأختين من الرضاعة، الأختين من الرضاعة. وهذه مسألة نخالف فيها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أن الجمع بين الأختين من الرضاعة جائز، ولكن نقول هذا غير صحيح، الجمع بين الأختين من الرضاعة حرام لقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والجمع بين الأختين ليس التحريم يعود على الأختين، التحريم يعود على الجمع بين الأختين. ولهذا ذكرنا أن من قال من العلماء تحرم عليه أخت زوجته فإنها عبارة